لمن أراد أن تبارك الذي جعل في السماء يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنما إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابا كان غرابا. لا ينقصون تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا الله العلي العظيم.